وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج دار الطارد فينا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج دار الطارد فينا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج دار الطارد فينا، وسعوا المرج دار المرج ريحان، وسعوا المرج طارد الفرسان، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، وسعوا المرج وفروشها ورود، وسعوا المرج ولوحوا بالبارود، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، وسعوا المرج دار المرج لنا، وسعوا المرج طارد خيلنا، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، وعالسحج البدوي ردوها يا رجالي، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، وعالسحج البدوي ردوها يا رجالي، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، وشد الكف خلي كدف في الكف عمار الدحية، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، وزاغر دنيا مزاغر ذاته كل ثلاث سوية، رايحين نقول الردى، رايحين نقول الردى، نادي يا زين العرب على الخيل والخيالي، نادي يا زين العرب على الخيل والخيالي، خيالنا بهالسهرة مثل القمر بلالي، خيالنا بهالسهرة مثل القمر بلالي، خيالنا بهالسهرة مثل القمر بلالي، نادي يا زين العرب على الخيل والخيالي، نادي يا زين العرب على الخيل والخيالي، والنجمة بالساحة نزلوا عنا الخيالي، والنشمة بالساحة نزلوا عنا الخيالي، والنشمة بالساحة نزلوا عنا الخيالي، نادي يا زين العرب على الخيل والخيالي، نادي يا زين العرب على الخيل والخيالي.